لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم، ومثال اليوم ورد في سورة الجمعة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا المثل جاء للتمثيل على حال اليهود، وتشبيه حال اليهود بما جاء في هذا المثال، ولذا فالآيات بعدها تبين ذلك فضلا عما جاء في الآية نفسها. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا المثال مضروب لحال اليهود، فحال اليهود مع كتابهم كحال الحمار الذي يحمل الأسفار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي مثل اليهود الذين كلفوا القيامة بما في التوراة. الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى وجاءهم بها موسى عليه السلام، ولكنهم ما حملوها. والمقصود ما حملوها أي ما أقاموها وأقاموا ما فيها، إنما حرفوها وحرفوا ما فيها وانحرفوا عنها وصاروا يوجهون ويؤولون ما فيها بعقولهم الفاسدة وقلوبهم المريضة والعياذ بالله. ولذلك ما استفادوا بعد ذلك منها شيئا، ما استفادوا من التوراة شيئا، وصارت التوراة بأيديهم يمسكونها ويدعون أنهم أهل كتاب، ولكنهم لا يفقهون شيئا مما جاء في هذه التوراة، بل هم عمدوا إليها فحرفوها بعد ذلك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بأمرها بعدما كلفوا بها فتركوا ما كلفوا به، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار هي الكتب الكبيرة، السفر هو الكتاب الكبير، فهم مثلهم كمثل الحمار الذي حمل الكتب الكبيرة العظيمة الكثيرة، فيها ما فيها من العلوم وفيها ما فيها من الفهوم، ولكن ما شأن الحمار بهذه الكتب؟ هو يحملها كما يحمل أي شيء، ما يعي منها شيء وما يفهم منها شيء، وإن كان هو يحملها لكن لا علاقة له بها. فإن الحمار أعزكم الله يحمل الأشياء وليس له دخل في كونها كتبا، في كونها طعاما شرابا كذا، هو يحمل فقط ولا يعلم ولا يدري ما الذي يحمله، أو لا يفهم ما هو الغرض من هذا، ولا سيما إذا كان على هذا النحو الكتب. يعني ربما ربما الحمار يعي لو شيلوه مثلا حشائش ونحو ذلك، يقوم مع الوقت يفهم ان دي حشائش شايلها ولا حاجة لها طبيعة معينة ربما. أما أن يفهم ما على ظهره من كتب العلم الكبيرة فهذا شيء مستحيل، لأن الحمار لا يفهم ذلك وليس له وعي يعي به ذلك. كذلك اليهود والعياذ بالله، فهم مع التوراة التي كلفوا بها ويدعون أنهم أهلها كالحمار الذي يحمل كتب العلم العظيمة، هو وإن كان ملازما لها وهي ملازمة له لكنه لا علاقة له بها، لا علاقة له بها، بل لا يعرف ما فيها أصلا ولا يفهم ما فيها. كذلك اليهود، وسبحان الله العظيم، انظر إلى التعبير القرآني العظيم وبلاغة القرآن. الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مش كده وخلاص؟ ممكن كان يتقال كده، يعني انه مثل عليهم ان هم ما ايه، مش فاهمين ما هو معهم. لكن الله عز وجل قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، ودي بلاغة عظيمة جدا. فهو لا يفهم مع التزامه والتساقه ومصاحبته لهذه الكتب، فهم لا يفهمون هذا. ربما يدعون مثلا أنهم اختفت الكتب، ذهبت الكتب نحو ذلك، لا، ده هي الكتب بأيديهم لا تزال، وهم يزعمون أنهم أهل كتاب وردوا دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزعم أنهم معهم كتاب. فهذا حالهم، وإن كان معهم الكتاب فهم كالحمار الذي كذلك معه كتب يحملها لا يعي شيئا منها ولا يفهم منها شيئا. ولذا قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم، يعني قبح المثل، مثل قبيح لهؤلاء. فهؤلاء والعياذ بالله كالحمير والحمار من الحيوانات التي يضرب بها المثل في الغباء والبلادة، بلادة الفهم. وإذا ضرب هذا المثل لمن يزعمون أنهم علماء فهذا أقبح الإيش؟ الوصف. هو يدعي أنه عالم فيقال له أنت والعياذ بالله البعيد كأغبى الحيوانات وأبلد الحيوانات فهما، الحمار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق. مش لسه امبارح أو في الفجر كنا بنتكلم عن اسم الله الهادي، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم، لا يوفقهم سبحانه وتعالى هداية التوفيق إلى الحق. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله أهل ضلال وإجرام وانحراف، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك هؤلاء ليسوا أهل آخرة لأجل أن يقبلوا ما جاء في كتاب الله، ولا أهل آخرة لأجل أن يرجعوا عما هم فيه، إنما هم انشغلوا بالدنيا ونسوا الكتاب، ونسوا الكتاب الذي أنزل عليهم، هم أنزل عليهم كتاب وهو التوراة، ومع ذلك أهملوا هذا الكتاب وتركوه وانصرفوا عنه وحرفوه وصاروا ينشغلون بالدنيا. فاليهود أكثر الخلق انشغالا بالدنيا، أكثر الخلق انشغالا بالدنيا هم اليهود، وحبا للدنيا هم اليهود، مع أنهم نسأل الله العفو والعافية كانوا أكثر الناس علما. يعني اليهود كانوا أعلم أهل الأرض قبل مجيء المسلمين، وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وقال الله تعالى في موضع آخر: وفضلناكم على العالمين. فضلهم الله بالعلم، ولكنهم لما والعياذ بالله انصرفوا إلى الدنيا ضاع العلم. ولك أن تقف على هذه العبارة، لأنها هي سبب ضلال اليهود الذين كانوا أعلم الناس. فتخاف على نفسك من الدنيا. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بعد ذلك بالحمير، بعدما كانوا العلماء، فبعدما كانوا هم العلماء صاروا هم الحمير والعياذ بالله، الذين لا يعرفون شيئا ولا يفقهون شيئا من أمر الآخرة. لماذا؟ لأنهم انشغلوا بالدنيا. وسبحان الله، سنن. والله لو أنك تتبعت ذلك في نفسك وفي من حولك تجد هذه سنة. كل ما الدنيا تدخل عليك شوية زيادة، كل ما الآخرة تعمل إيه؟ تبعد شوية. كل ما أنت تدخل على الدنيا شوية، كل ما الآخرة تبعد عنك شوية. دي مسألة أشبه بأنها تكون قاعدة كده عليها الأدلة الشرعية العامة كلها، إنه كل ما الإنسان يقبل على الدنيا يدبر عن الإيش؟ عن الآخرة. وأعظم مثال على ذلك هم اليهود والعياذ بالله، بعدما كانوا هم أهل العلم أعلم الناس، صاروا بسبب الإقبال على الدنيا وحب الدنيا والعياذ بالله صاروا هم والعياذ بالله أجهل الناس، حتى شبههم الله عز وجل به الحمير والعياذ بالله. ولذلك جاءت الآيات بعدها، ودي طبيعة القرآن. القرآن يعني إن صح التعبير وحدة واحدة، كله متناسب وله اتصال، حتى وإن انتقل من كلام عن موضوع لموضوع لازم تجد صلة. فجاءت الآيات بعدها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء بعدما ضرب لهم هذا المثال: قل أي يا نبينا، يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل لهم يا نبينا، أنتم تزعمون بين الناس أنكم العلماء وأنكم أبناء الله وشعب الله المختار ونحو ذلك، أنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون الناس. فإن كان ذلك صدقا وحقا، الولي أحب وأعظم أمانيه ماذا؟ أن يلتقي به وليه ومولاه، ويلتقي بحبيبه. دي أعز أمنية عند الولي وعند المولى لمولاه. ولذلك لو أنت دلوقتي قلت فلان يوالي فلان، فلان يوالي فلان، المولاء عبارة عن إيه يا جماعة؟ حب ونصرة وتأييد ومعاونة ونحو ذلك. طيب أعظم أمنية ل الولي مع مولاه انه يبقى معاه على طول، انه يبقى معاه على طول. اما هؤلاء فكذابون، يزعمون انهم اولياء لله من دون الناس، ومع ذلك يكرهون لقاء الله عز وجل ويحبون الدنيا. ولذلك قال الله: قل يا ايها الذين هادوا، يا نبينا قلها لهؤلاء، قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. تمنوا الموت لإيه؟ لأجل اللقاء به الحبيب المولى، لأجل أن تلاقوا ما ينتظركم، أنتم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا. الله عز وجل يقول عنهم: ولا يتمنونه أبدا أبدا، ولا يتمنونه أبدا. أي هذا حالهم على الدوام، لا يتمنون لقاء الله عز وجل، لأنهم يريدون البقاء في الدنيا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. هم عارفين البعداء أنهم كذابون وأنهم مجرمون، والمجرم يخاف من لقاء من سيحاسبه، ولذلك هم لا يتمنون لقاء الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مهما تعيشون في الدنيا ومهما تطول مدتكم في الدنيا ومهما تأخذوا من هذه الدنيا فإنكم لا بد يوما أن تلاقوا الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله، وتأمل الآية هنا وتأمل هذا الوجه من البلاغة العظيمة أيضا في القرآن. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله، الإنسان لما يفر من شيء يبقى هو اللي قدام ولا هو اللي وراه؟ هو اللي قدام. أنا لما فر من شيء يبقى أنا فين؟ قدامه، والشيء ده هو اللي بيبقى فين؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله العظيم، دلالة على أن الموت يحيط بالإنسان من كل جهة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحياة وخلق الموت، والله سبحانه وتعالى هو الذي له ذلك الإحياء والإماتة، فإن شاء أن يميتكم في أي لحظة مهما فررتم من الموت فسيجعله أمامكم، ولن تتعدوا لحظة زائدة عما كتب الله لكم من الآجال. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، الذي كان يعلم سبحانه وتعالى غيبكم وشهادتكم. الشهادة الشيء اللي هو المعلن، والغيب الشيء ليش الخفي. كم من الأشياء يظن كثير من الجهال أنها تخفى على الله سبحانه وتعالى لأنها تخفى على الناس، يعني يقوم يفعل أشياء ونحو ذلك في خفاء عن الناس. طيب، في خفاء عن الناس هناك من هو أعظم من الناس، هناك من هو أعظم من الناس يعلمها ويراها، ومتى ستظهر؟ يوم القيامة. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا أو هذا المثال المضروب يعني، ثم هذه الآيات بعده، هذا المثال تمثيلا لحال اليهود، أنهم والعياذ بالله ضلوا وصاروا مقبلون على الدنيا ولا ينشغلون بالآخرة، ولذلك أهملوا الكتاب الذي أنزله الله عليهم وضيعوه وصاروا لا يتبعون ما فيه، وذلك لأنهم لو اتبعوا ما فيه لكانوا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال ليس المقصود به ذم اليهود فحسب، ليس المقصود بهذا المثال إذا سيق في كتاب الله الذي هو كتاب المسلمين ليس ذم اليهود فحسب، ولا يا جماعة؟ وإلا فأعظم درس من هذا المثال ماذا؟ كهو شأن كل الأمثلة، من وافق أصحاب هذا الوصف فحاله كحالهم، من وافق أصحاب هذا الوصف في حالهم فحاله كحالهم. لو أن المسلمين هاجروا كتاب الله وتركوا كتاب الله وصاروا لا يفهمون منه شيئا ولا يعقلون، ربما يتحول البعض في يوم من الأيام أن يكون مثله كمثل اليهود، والعياذ بالله. والله من المؤسف، والله يا أخونا، أن حال كثير من المسلمين، لا أقول والعياذ بالله كحال اليهود، لكن يقارب أن يكون مثل حال اليهود. نسأل الله العفو والعافية في تعامله مع كتاب الله. هو لا يعي شيئا ولا يفقه شيئا ولا يدري شيئا ولا يريد أن يعي منه شيئا. أنا أذكر من سنوات كده دخل عندي أحد الإخوة الملتحين وزوجته زيارة عندي في البيت، وكانت مكتبة الكتب عندي في الصالة في هذا الوقت، صالة البيت. فلما دخل كان يعني مشكلة بينه وبين زوجته، فبعد ما انتهت المشكلة ونحو ذلك، فكان من بين الكلام والتعليق أن الأخ هو نفسه قال كل دي مصاحف، انظر كل دي مصاحف، هو ما يعرف الفرق بين المصحف والكتاب، سواء كان كتاب علم أو غيره أو نحو ذلك. فانظر إلى البعد والهجر الشديد جدا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى أن الإنسان المسلم لا يدري شكل المصحف، ما هوش عارف الفرق بين المصحف والكتاب. فالغرض يعني أن اليهود لما هجروا كتابهم وحرفوه وابتعدوا عنه وضلوا وأقبلوا على الدنيا، كان مصيرهم ماذا؟ الآخرة النار والعياذ بالله. وفي الدنيا أذم الأوصاف، الحمير والأنعام والبغال ونحو ذلك. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نسأل الله العفو والعافية. يعني أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، هم لهم أسماع ولهم عقول، لكن لأنهم والعياذ بالله تركوا كتاب الله وانشغلوا بالدنيا، فصارت أسماعهم وعقولهم لا تعي شيئا من هذا الكتاب، وإنما تعي الدنيا والعياذ بالله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والعياذ بالله. ولذلك تلقيه مثقف جدا، مثقف جدا، ومثقف يعني على طريقة يعني بعض الناس يعني، ويعرف المش عارف ايه، ومعاه شهادات عليا جدا، وفي السلك الدبلوماسي والسلك الكهربائي ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب وتيجي تدور ما هوش عارف أركان الإسلام. ولذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا مما له علاقة بالمثال قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال الله عز وجل عنهم أيضا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حبوا الدنيا جدا والعياذ بالله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. الواحد منهم مش عايز يسيب الدنيا ويمشي والعياذ بالله. ليه؟ لأنه مرتبط بالدنيا جدا. والله يا أخوانا ربنا يعافينا ويعافيكم، أنا هذا الموقف ذكرته قبل ذلك من 30 سنة ولا حاجة كده. فلما يعني كنت أتزوج، فكنت بغضب الشقة بتاعتي يعني عشان أتزوج، وإحنا والحمد لله يعني مسألة التجهيزات يعني حاجات بسيطة يعني. وكنت في هذا الوقت يعني لي دروس معينة مع الأولاد والطلائع ومش عارف إيه وكده يعني. فانقطعت عنها، انقطعت عنها بسبب أن أنا بعمل إيه؟ بجهز البيت الزوجية ونحو ذلك. فجاءني أحد الإخوة حفظه الله تعالى وبارك الله فيه، ولا أنسى هذا الموقف دائما لهذا الأخ، وجاءني وجعل يكلمني كلاما جملته أن هذا أول الاختبار، أنت لسه ما تزوجتش، ده أنت لسه ما تزوجتش وبدأت تعمل إيه؟ تفرط في المسؤوليات بتاعتك. أمال لما هتتزوج ويبقى عندك عيال ومسؤوليات ومش عارف إيه ونحو ذلك، إيش هيكون الحال؟ فانظر الدنيا عندما تدخل على الإنسان بأي درجة من الدرجات لازم بتأخر الإيه؟ بتأخر الآخر، لازم حتى وانت بتتفسح ولا حاجة. سبحان الله العظيم، الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم وقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يروح بيته يحس بالفرق، مش كده؟ يحس بالفرق، حتى يقول نافق فلان، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نافق فلان، أنا بقيت منافق. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ فيقول نكون معك كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، وإحنا قاعدين معاك في المسجد وتكلمنا خلاص إحنا فاضل شوية وهندخل الجنة وشايفين النار وبنعمل كل الأعمال اللي نتنجينا منها. عندما نخرج من المسجد ونرجع إلى بيوتنا ونجلس مع أولادنا يحصل لنا هذا النفاق. هو رضي الله عنه ظن إن هذا نفاق، وهو قال فإذا عافسنا الزوجات والضيعات، يعني مارسنا بقى أعمالنا إن إحنا نروح الوظائف بتاعتنا والأشغال بتاعتنا، نقعد مع زوجاتنا وأولادنا نضحك شوية ونحو ذلك، فبيبقى الإيمان مش زي ما عندك وإحنا معاك في المجلس بتاعك يا رسول الله. فقال يا حنظلة ساعة وساعة، يعني لا تظن أن الإيمان يكون في كل الأوقات على درجة إيش واحدة. الشاهد من هذا لحديثنا هذا ماذا؟ إن هذا الفعل ليس معصية، إن الإنسان إيمانه وهو بر المسجد أقل من هو جوه المسجد ليس معصية ولا نفاق كما ظن الصحابي، لكن أنا أقصد شاهد على ماذا؟ إن كل ما الإنسان موجود في الدنيا، كل ما الإنسان كان موجود في الدنيا كل ما كان الآخرة بتعمل إيه؟ بتتأخر شوية، حتى في المباحات، حتى في المباحات كل ما تاخد مباحات أكتر في الدنيا كل ما الآخرة إيه؟ ترجع ورا شوية، ترجع ورا شوية. علشان كده عمر رضي الله عنه كان عايش عيشة خشنة جدا رضي الله عنه وأرضاه، كلنا عارفين القصص ده، ويعد علينا عامل زي، معذرة آسف في التعبير عند كتير مننا، عامل زي الحدوتة، حدوتة عمر، لكنها حاجة كده إيه، يلا حاجة بنتسلى بيها بس. عمر كان ثوبه مرقع، عمر ما كانش عنده غير ثوب واحد كذا، حافظين إحنا كلنا الحاجات دي. طيب إيه الموضوع أصلا بتاع عمر رضي الله عنه؟ هو عمر كان غاوي يلبس يعني ثياب مرقعة، ولا عمر رضي الله عنه مثلا كان ما يقدرش يشتري ثوب آخر أو نحو ذلك؟ إنما المقصود من ذلك أن هذا كان عنده حسبة رضي الله عنه، كان عنده حسبة بيحسبها معينة، وهي القاعدة المأخوذة من كل الأدلة العامة، كل ما تاخد من الدنيا كل ما إيه يقل من الآخر، هي كده مسألة حسابية، مسألة حسابية، تاخد من الدنيا الآخرة تعمل إيه؟ تقل شوية. حتى اللي استمتع في الدنيا هو على طاعة الله، استمتع في الدنيا هو على طاعة الله أقل ممن لم يستمتع. لو استفرضنا إن اتنين طائعين والاتنين على مستوى واحد في الطاعة، لكن واحد فيهم أخذ شيئا من الدنيا والآخر ما أخذش، الذي أخذ من الدنيا يخصم منه في الآخر. وهكذا لو كانوا الاثنين على مستوى واحد يعني في الطاعة، لو افترضنا هذا المثال الجدلي، طب دليل المسألة دي رد عمر رضي الله عنه لما كان يمتنع عن كثير من المباحات رضي الله عنه، فكان إذا قيل لهم في ذلك يقول أخشى أن أكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أنا خايف أحسن أكون أنا من الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، خادوا حظهم فين؟ في الدنيا، ولذلك لا أنا مش عايز، أنا مخلي الحساب فين؟ في الآخرة. أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياة، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. نسأل الله العفو والعافية. وهكذا اليهود كانوا منكبين على الدنيا فتركوا كتاب الله عز وجل وانصرفوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك حب الدنيا أذهب عنهم ماذا؟ الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال المسلمين في آخر الزمان عندما يتسلط عليهم الأعداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. القصعة اللي فيها الأكل، لو أنك أتيت ببعض الناس الجياع جدا جياع جدا ورحت حاطت قدامهم قصعة فيها أكل، هيحصل إيه؟ في لحظة، ده مش هتكمل لحظة، هيفترسوها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هو إحنا زي القصعة كده قليلة في إيد اللي الجعانين دول؟ قال: لا، والأعداء دول يعني هيفترسون بالشكل ده لأننا قليل؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء احنا مر بينا في المثل قبل ذلك اللي هو الزبد، اللي هو الرغاوي اللي على وش المية، اما تكون المية بتجري مندفعة نازلة من سيل ولا حاجة عليها رغاوي، انتم عاملين زي الرغاوي. الرغاوي دي فيها قوة وبعد شوية الرغاوي دي ما يبقاش لها اي اثر. فانتم كثير، عددكم كبير جدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، يعني ربنا هينزع الخوف من قلوب أعدائكم منكم أنتم كمسلمين. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، نسأل الله العفو والعافية. وهيلقي ربنا في قلوبكم أنتم الوهن، هم مش هيخافوا بعد كده منكم كمسلمين، وأنتم هيقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هم دول ابتلاء بني إسرائيل الأعظم. حبهم للدنيا وكراهيتهم للموت جعلهم يعرضون عن كتاب الله الذي أنزل عليهم، وصاروا بعدما كانوا هم العلماء صاروا هم الأغبياء الحمقى الذين هم أشد حمقا من الحمير والعياذ بالله. فكتاب الله معهم كالحمير التي تحمل أسفارا، فهم حالهم كحال هذه الحمير التي تحمل أسفارا. ومما يعني جاء من الأحاديث حول هذا المثال أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في سنده فيما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. حديث فيما قال في سنده، لكن يعني أدلة أخرى على يعني عدم جواز الكلام لغير حاجة يوم الجمعة والإمام يخطب، أو يعني تسبب في أي شيء يشغل المصلين عن الإمام أو يشغل الإمام عن الخطبة، جاءت به أدلة صحيحة أخرى. خلاصة الكلام أن اليهود مثل الله لهم عز وجل هذا المثال، وهو أنهم كالحمير والعياذ بالله التي تحمل كتب العلم فلا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا، فكذلك اليهود والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.